والله ما جوزها يعني ما تعدى عليه ولا وقف عندها. عمر رضي الله بقى عند كتاب الله متقدم مع كتاب الله. نعم تكرم الشيخ الكبير سواء كان من أهل الصلاح أو غير من أهل الصلاح مال كل على قدره كل على قدره كل على قدره أهل الصلاح هو مقدار والشيخ الكبير منهم من أهل الصلاح إذا أكرمه بإحسان إليه ودعوته إلى الله وتعليمه ورحمة حاله إن كان فقير ساعده إن كان عاجز عن عصاه يقدم له عصاه يقدم له نعاله كل هذا من الإحسان. من المعلوم يا شيخ الاجتهاد في العقيدة ليس ما لا محل صحيح لنا. اجتهاد العقيدة في النص وهم الاجتهاد. نعم يعني الآن كلام الشيخ الإسلام في المجموع الفتاوى مجلد 11 في الاستعانة بالجن يا شيخ هذا ليس من الاجتهاد. إيش؟ الاستعانة بالجن للعلاج هذا ليس من الاجتهاد. كل يخاف من قوله وسنة. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.